نزل عليهم السكينة ونشطوا الله في حتى الجنة وذكره الله فيما عنده بالجاء ولا قراءة القرآن وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال من عن النووي رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بالاعتكاف، فيها سنة مؤكدة ومحلها المساجد كما قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والعكوف اللبس والإقامة، عكف المكان إذا أقام به. ولا الاعتكاف هو اللبس المسجد بنية التعبد والتقرب إلى الله من ليل أو نهار، وليس له حد محدود، وهو مشروع في كل وقت، وفي رمضان آخر وفي العشر الأخيرة آخر، ومشروع في جميع الأوقات، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره. والهدف منه التفرغ للعبادة، الهدف التفرغ للعبادة من القراءة، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة، والدعاء، هذا هو المقصود، أن يتفرغ لعبادة الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في أول رمضان وفي وسط رمضان، ثم استقرت السنة في آخر رمضان، ويعتكف في الأشهر الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله. وفي بعض السنوات حصل بعض ما منع من الاعتكاف في رمضان فاعتكف في شوال، عشر من شوال عليه الصلاة والسلام. وهكذا ذكر ابن عمر وذكرت عائشة أيضا أنه كان يعتكف عشر آخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. فيسحب المسلم إذا تيسر له ذلك أن يعتكف. أما إذا كان اعتكافه قد يمنعه مما هو أهم، قد يشغله عما هو أهم، فإنه يترك الاعتكاف. لكن يسأله عن علم معروف مثل المنكر، وعن كسب العيش لأهل بيته وهم محتاجون، أو ما أشبه ذلك، لا يتكلم. يشتغل به أفضل وأهم، من الأمر المعروف نهي المنكر، وعن بر الرفق من تحت يده، هذا مطلوب وفرض متعين. والسنة في حق المعتكف عند جبل المعتكف التعبد، لكن لا يترك من اجله الجماعه، فلا يعتكف في المسجد تقام فيه الجماعه حتى يصلي مع الجماعه. اما اذا كان في مسجد لا تقام فيه الجمعه فانه يخرج الى الجمعه يصلي الجمعه مع الناس ثم يعود الى ما تكفل. ورفض له خروج الحادثه، حادث الانسان في بيته محل قضاء الحاجة، وهكذا إذا دعت حادثة أخرى لابد منها خرج لا بأس، وله أن يقطعه لأن هناك له أن يهول يقطعه، لا حرج عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يجب إلا بالنذر، لو نذره النذر وجب لأنه طاعة لله عز وجل. في الحديث الأخير هذا كان يطلب العشاء قدر طلبها في العشر الأول ثم في العشر الوسط ثم استقر قمرها في العشر الأخيرة، وكان يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان واستقرت السنة على هذا. وإنما من اعتكف في العشر كل العشر الوسط أو الإشارة كلها فلا بأس، لأن الاعتكاف ما له حد محدود، ولو اعتكف الإشارة كلها أو 20 يمين أو نصفه لا بأس، ولكن استقر سنة صلى الله عليه وسلم أن يعتكف العشر الأخيرة. وفق الله جميعا. بالنسبة لأقل زمن الإسكاف هل هو يوم أو بالساعة؟ ما في حد محدود الإسكاف يوم أو نص يوم أو ساعة أو ساعتين يعني نوع جلوسه تعبد ودراءه ونحو نحو في المسجد هذا نوع إسكاف ولا ساعة أو ساعتين ما في حد محدود. هل ورد عن ابن عباس أنه قطع إسكافه من أجل حادث الإنسان؟ ما أعلم حد لكن لا في أقع الحادث لا بأس من يفعل شيخ بارك الله فيك بعد ما نخص صورة في المساجد السلام صورة لا يخص معاني حديث لا يعلم وخالف الحديث الصالح هل من اعتكف ورد من اعتكف يوم في لله لا عاد الله بينه أو جعل بينه وبين النار ثلاثة خنادق عن النار هذا حديث ضعيف الحديث حلف من الاعتكاف فلها ضعيفه انما الثالث كان في السنه كنا نعتكف صلى الله عليه وسلم هذا هو الثالث وهكذا قوله جل وعلا ولا سؤال سواء شوف الا ولا تراه في الامتلاك هذا هو الاصل اما الحديث فضل الاعتكاف ما نعرف في احد يصحيح. الله يليك سائل يقول انه يرد على المكالمات الهاتفيه ويقول السلام عليكم ويقول لا تقول السلام عليكم يقول نعم يعني احنا نسلم على ثلاثة يقول يعني السلام عليكم لا لا يبدأ أفضل خيرهم اللي يبدأوا بالسلام خير المتكلم المتكلمين اللي يبدأوا بالسلام سواء هذا ولا هذا دخل يقول امرأة يمكن أن تقيمة لمن يتمع زوجها فلا تقيمة عادة الأوهنها لزيارة الأقاف أنت هم ده جلد وراثة كانت مقيمة جميلة مع زوجها وبلدها وعادت إلى وطنها لزيارة الأقارب وعادت في وطنها سواء أي تقضي أيام العدة يمينها أو في وطنها تقضي أيام العدة في بلدها هي الحمد لله الذي انجح الله من امريكا وخلصنا من امريكا لكن الحمد لله الحمد لله من امريكا ان شاء الله يجي في الميزه والعياذ الله اليك اذا دخل الانسان المسجد قبل الاذان بعشر او ربع ساعه هل له ان ينوي الاعتكاف؟ انه فلا باس هو جالس على الامام سوى لو انا وصلت معلوم على الدروس وانت واحد في صلاه النادي على الصلاه خير معلوم انت في الصلاه هو في صلاه الملائكه تصلي عليه تستغفر له الملائكه أخذ على بالنسبة للدروس حق المسجد هذا هل هي مستمرة في رمضان على حسب هذه الطريقة أم يتغير الكتب عن الغد لها الغد دروس رمضان الآن يعني بكرة من إذا كان رمضان إن شاء الله دروس طيب توقف يعني شو يقول أنا أنت محمد في هذه العادة وضعي في رمضان اختصرني بعشر من صعيف من وضعي في صعيف من رجل رحمه الله يقع بعض ما في منطقة من أهل السلام ويتعلق السلام من المنطقة يعني يتعلق بالأحكام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الحج قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوه فقال رجل أقل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت نعم لوجبت ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا به فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالحج. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو الركن الخامس، وهو فرض على كل المكلفين المستطيعين من الرجال والنساء من المسلمين مرة في العمر، لقوله جل وعلا: ظن الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو ذمة من الله، وفضل منه جل وعلا على عباده أن شرع لهم هذه العبادة العظيمة التي فيها إقامة ذكر الله وإحياء مسائل الحج والتأسي بالأنبياء في ذلك مع ما في ذلك من العبادات العظيمة المتنوعة وما أهدي في ذلك من جمع المسلمين كل عام، يرى بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا ويتعاون بعضهم مع البعض، فيه مصالح كثيرة. ولهذا قال جل وعلا: قل لله أن الحج ليس بشقاء شيئا. قال: وأتم الحج والعمرة لله. والعمرة هي زيارة في البيت، قال عمرة. وإذا جمعها مع الحج فلا بأس، وإن أرادها وحدها هو أفضل. والواجب مرة في العمر، يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: حج مرة، فيما زاد فهو تطوع. هذا من فضل الله، ثم أن الحج له مشقة، قد يكون بعض المسلمين في بلاد بعيدة، من رحمة الله أن جعله مرة في العمر، وما زاد فهو فضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد أخذ هاجر من الحج والعمرة، فإنهما ينتهي الفقر والجهد كما ينفتي وخبر الحج والذهاب بالفضة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الحج فلم يركض ولم يسر رجع في ولد ولدته أمه، يعني رجع لذنوبه إن كفر الله خطاياه. فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي قضي الأفضل عليها في حق المستطيعين، ومرة في العمر. ولهذا قال: إن الله كتب عن الحج تحج. فسأله الأعرابي: أفي كل عام رسول الله؟ قال: قلت لا، وجه الحج مرة ثم جاءته وتطوع. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم فأتوا ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ذروا ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب على المكلفين امتثال أوامر الله حسب الطاقة وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فالأوامر يجب أن تكون مثل حسب الطاقة، وإنه يجب تركها واجتنابها كلها. وقال صلى الله عليه وسلم: سئل أي نساء أن العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، وتوحيد الله والإخلاص والإيمان والوفاء برسله. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. هذا يدل على فضل الجهاد وأنه أفضل الأعمال بعد الواجبات بعد الفرائض. وأنه مقدم على حج النافلة وبعد الجهاد الحج المبرور النافلة. المبرور هو الذي بر فيه صاحبه بأداء الفرائض وترك المحارم. هذا المبرور الذي بر فيه صاحبه بأداء ما فرض الله في الحج وترك ما حرم الله من سائر الأعمال والأقوال. ومن ذلك كسب الطيب والنفقة الطيبة. واتقى الله جميعا. الله يبارك فيك. الحج عن امرأة رمي ثمرات لك ابنها مرمى في الحوض، ماذا يفعل؟ هل يعود الحجة أم عليه الدم؟ الواجب فقط دم، عليه الدم لأن الرمي واجب لواجبات نقص ينبغي الدم. الله يليك، رجل ما يفعل غيبوبة هل عليه كفارة؟ لا ليش لا يا الفاق يفتدي من جديد يا الفاق يفتدي الصاهر من جديد أهل ما يمكن يطعمون على أحد لا ليش بس المجنون ومعكم إلا إذا كان مدة قليلة يومين ثلاث خرج لكن يوم يومين ثلاث وأفاق يقضيها في النائم في الصاهر. أما إذا كانت فمن ثلاث كلعته كم يقول ما عليش ما عليه خرق حتى يخرج من تشيشه حتى يطيل حتى يشفع. جزاك الله خير. إليك ما ورد عند بعض الصحابة من قولهم من ناس ولم يحد فلا عليه ان يموت نصرانيا او يهوديا. لا قدر على الحديث. هذا من باب الوعيد. وعن علي رضي الله عنه من باب الوعيد. وعن عمر قال لا يعرف من امر ان ينظر في المسلمين من حج المسلمين فمن استطاع الحج وان حج فلا عليه ان يموت يهوديا نصرانيا من باب التحذير والترهيب. سواء عن عمر وعن علي بن علي وعن عمر. الله عليك تفسير الدين قبل الحج يجب على الحج العلم من تحلل الحج فالعلم كثير من كثير من يهود ونصرانيا يروى عن علي وما يروى عن عمر من صلاة يرعيه في حليله لكن من باب التعليم من باب التحليل. بالنسبة للجهل العود الإنسان الصائم يطيب أو لا؟ بس لا يتبخر لا يتصعب المحور الأنبياء ثم في شعبه في لحيته في بغض يعوله والله يعمر نسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرتق ولم يسق رجعت يوم ولدته امه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. بسم الله صلى الله عليه وسلم رسوله وعلى أصحابه. ما بعد هذه الأحاديث والدعاء كلها تعلق بفضل الحج. الحج هو حج الفرض الثاني والخمسة كما تقدم والركن الخامس وفرض على المكلفين المستطيعين من المسلمين مرة في العمر كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يسرق رجع كلام ولدته امه. فلم يرفث يولي جامع ولا ياتي بالرهن في كلام السيء ولم يسرق رجع لم يسرق على معاصي بل حج تائبا نادما لا معصيه له رجع كلام ولدته امه. وهذا الفضل الحج وانه كثر السيئات ويحق خطايا لمن لم يسر على المعاصي بل ابتعد عن الرفث والفسوق. ولهذا في الاخر قال صلى الله عليه وسلم العمره هو كفاره فيما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه سليم المعاصي مع طيب النفقه وحل النفقه. والحديث الشاهد تقول عائشة رضي الله عنها رسول الله الجهاد أفضل الأعمال أفضل الحج قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد حج مبرور. لما الجهاد أفضل أفضل مجاهد قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي اللفظ الآخر على كل الجهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. يعني أن فيها جهاد ليس في قتال هو الحج والعمرة. فلا نصيب هنا من الجهاد الحج. فالجهاد للرجال يعني السيف لأعداء الله مثل الرجال. أما النساء فالجهاد هنا الحج والعمرة. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر عتيقا من النوم يوم من يوم عرفة. من يوم من عتق نسأل الله في عتق من النوم يوم عرفة. وإنه لا يجري في ظاهر الملائكة. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أرى بهؤلاء. هذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة. وقال الله سبحانه يأتي إلى تخليه من النار أكثر من عتيق غيره. فالمؤمن يتحرى هذا الخير ويجتهد في اسباب العتق من النار والاعمال الصالحات والحذر من السيئات. نسال الله عز وجل ان يتقه من النار نسال الله من المؤمنين. نسال الله اليك مشاركه النساء في تضميد جراح القاتلين ما يعد لهن جهاد؟ هذا اذا دعتهم الحادث اذا دعتهم الحادث ما صعب اخره ما سلم يشعر قد الطاقه مع التحدي ومع الحذر من الخلوه مع مراعاه الحدود الشرعيه. فيكون لهم يجب أن يكون هذا إن شاء الله. لكن هذا في هذا الخاص في مساعدة الله إليك. الله إليك الشيخ في الأمر في رمضان هل يسأل منها في كل عام أو مرة واحدة؟ لا إن شاء الله كل عام وصلت في رمضان ساجد حجة لو كررها الشيخ في رمضان مثلا مرة مرتين. نعم نعم وصلت في العورة وصلت في ما حجت صلت في الأعتبار في كل شهر في كل شهرين الله إليك. من بدأ من الحج أو العمرة يصح حجه؟ مش لا لا يصح هذا الشدان. الحج الله ما على استطاع لا هذا هو الشدان إن استطاع الله عفوا عنه لا يصح له. أكثر بعض الكبار العلماء في الأيام هذه البدء في سبيل الله أفضل من كثرة العمرة في رمضان وغير رمضان أفضل من الحج يعني. أرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه. وعنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولفظ عنه قال حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. رواه البخاري. هذه الحج أربعة كلها تعلق بالحج والعمرة. في الأول يقول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. العمرة مشروعة دائما في كل وقت إذا تقدم يقول صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له رجال من الجنة. فالعمرة في جميع السنة. قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في قعدة قرب عمر فالمشروع أن يعتبر الإنسان كلمة يسأل له العمرة في جميع السنة وزيارة البيت الطواف والسعي والتحصيل أو الحلق أي عمرة زيارة البيت الشريف بيت العتيق مكة ليطوف ويسعى بالكعبة ويسعى للصلاة ثم يقصر أو يحجر حج الله. وفي رمضان تعدل حجة في رياض حجة الماهية عليه الصلاة والسلام دل على فضلها في رمضان وأن لها مزية وصوفية. في الحج الثاني والثالث دلالة على أن الشيخ كبير والعجز كبير والحج عنهما. إذا كان الرجل كبير لا يستطيع الحج أو العجوز كبيرة حج عنهما ابنهما أو بنتهما. ولهذا قالت امرأة في رسول الله أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا أرضى أشهر حج عنه قال حج عن أبيك. وهكذا حديث في رسول العقيل قال حج عن أبيك واعتمر لا يستطيع الحج على أرضى عنه لا يستطيع الأرضى عنه ولا الراحل ولا يفوت على الراحلة. هذا يدل على شرعية الحج عن العاجز وأن يحج عنه ولده أو غيره. والحج الحج الرابع حديث السائب بن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم دل على حجها الحج الصبي أن حجه صحيح لكنه نافعة حتى يبلغ. إذا كان من سبع فأكثر نبى بنفسه وطاف بنفسه وسعى بنفسه. وإذا كان دون ذلك حج به طار به وليه سعى به وليه يكون الحج لله. فإذا بلغ ودعا لي حجة الإسلام بعد البلوغ إذا استطاع. وهكذا العبد حجه نافلة إذا عتق حج حجة الإسلام. وفق الله جل وعلا. الصلاة التراويح والقيام أرجع عن الصلاة لا أخبر في هذا الشيء أو ما أخبر في هذا الشيء منصوص أو ما أعلم شيء منصوص في هذا لكن واصل هو واصل إذا خف بعضها وطول بعضها هو واصل. سبع وعشرين بالعمرة لأنه يتحرى في هذا القدر خاص الأوتار وعليه واحد القدر وينتهي على السبع وعشرين أرجعها والعمل فيها أكثر أفضل من ألف شهر في نفس الأرض. ما في ناس ما في حرام ولا غير رمضان يقول إذا شاء العمرة الأوركة صارت لنا بينها ما في حد محدود. الله يكون بالنسبة للذي يحج عن الغير ما يشترط أنه إذا وصى إذا كان ميت لا ولا موصى لكن يشترط أنه قد حج عن نفسه لا بد حج عن غيره قد حج عن نفسه قد اعتمر عن نفسه إذا كان مفرطا ولا مفرط الحج عنه هو الأعلى من مغفرة من العفو والعفو. بين صلاة العشاء وبين صلاة التراويح هل أفضل الإنسان يسبح في تلك اللحظة ولا أكثر أن يصلي ركعتين هذه؟ سنة العشاء سنة العشاء والتراويح تهجد بعد النافلة بعد النافلة العشاء الراتبة صلي العشاء ثم الراتبة ثم تهجد بالليل التراويح وغيره. هل أفضل يسبح ولا يقوم ما يعدي هذه ركعتين؟ لا يكتسب لأنه يفرغ من الإيثار فهي الراتبة هل سنة؟ ثم هو يأتي من الأذكار الشرعية ثم يصلي راتب. حتى وإن لم يركوا إذا تقدم الإمام وصلى في التراويح أحسن الله عليه. لا ما هو تقدم إلا أن يصلى الناس. الناس تصلي النافلة، صلى النافلة وصلى النوم. وإلا يقدم صلى التسليم في الوالدية الراتبة ما في بأس. قول الله ينظر بعين الرحمة. حكمه يا شيخ. هذا ربنا وحيد الجواد كريم سبحانه وتعالى. يرحم من يشاء ويعقل من يشاء جل وعلا فهو يرحم المستحقين الرحمه ويعقل المستحقين للعقاب. اللهم اني لا اسالك رجل القضاء ولكن اسالك اللطف. لا يسال الخير ويعلم الشر ما لها الدعاء هذا يسال ربه الخير ويتعوذ به من الشر. ما شاء الله خيرا ما علم خيرا ما قدر ويعوذ بالله من شر كل شيء. اللهم من خير كل عاجل ويعوذ من شر كل عاجل وعاجل كله. تعوذ من شر وتشفي ان شاء الله الخير. يقول يخفى عن هذا فهذا من جهلها يصح عنه من جهل. الرسل والانبياء عبد الله خافوا من عذابه ورجوا رحمته وهم الرسل عليه الصلاة والسلام. لكن لا صح عنها هذا يدل على جهلها أنا عابر في جاهلة. الله يقول عن الرسل والأنبياء والأخيار إنهم كانوا مسافر ويدون رغدا ورهبا. ويقول سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى أولئك ليدعون يبتغي ربهم وسيلهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا أولياء الله من الرسل والأخيار يعبدونه خلافا له ومحبة ورجاء وخوفا جميعا. لما يخاف الله لا خير عليه، لا دين له. رجل أتى من البيت وجار المدينة وأحرم من ميقات المدينة، وكان هذا قبل رمضان، يريد أن يعتمر في رمضان. يأتي في ماء الحل من التنعيم ومن الأعراف أعرفها كم من الأعراف والحل خالد الحدود لا يشتغل بمثل لا لأن أصلاح الوقت هو أدى العمرة إذا أراد عمرة الأخرى يفعل من الحل مثل ما فعل عائشة وكان في المدينة ثم أخرج عمرة الثانية من التنعيم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إلى له جدة ولا له في بأس، لكن الله يسر عليه من أقرب. قال أن هذا خاص بالحائض من كيس الناس يطاع. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ربا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: والمسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاب ومدنه وفي المجاز اسواقا في الجاهليه فتاثموا ان يتجروا في المواسم فنزلت: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد، هذه الاحاديث ثلاثه كلها تتعلق بالحج. الحج الاول انه صلى الله عليه في بعض اشياره لقي رسول من روحاء، روحاء موضع معروف في طريق المدينه للحج، فرفعت اليه امراه صبيا فاجرت: اله هذا حج؟ قال: نعم ولك اجر. يدل على أنه لا بأس بتحجيل الصبيان الصغار، وهذا كلهم حج نافلة، فإذا حج به أبوه أو أمه سواء كان صبيا أو صبية أنثى فلا بأس، وهو كل حج نافلة، كان يعقل يقوه يسعى لنفسه، وإن كان يعقل طاف به وليه وساعده وليه وقصر عنه وليه ويكون حج نافلة. فإذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض بعد البلوغ، إذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض، ويكون حجه الذي قبل البلوغ نافلة. والحديث الثاني يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم وأنه على حج على راحلة فيها متاع وفيها جهاده حاجته، دل على أنه لا بأس بهذا، وأن هذا من التواضع، قسمها على مطية أو في حيارة فيها أسف معه وأسف فيها لا بأس، وهذا من التواضع. فالرسول الحج على ناقته ومعه حاجة في عليها عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث كذلك يدل على جواز البيع والشراء في أيام الحج، وأنه لا حرج في ذلك، سكن الحج لا بأس أن يبيع ويشتري، وإن كان حاجا ثم قال الله فيما شاء فيما حاجة تقضى من ربكم. قال بعض الحجاج حرج من أن يبيع ويشتري، لا ينزل الله على أهل بل شاء فيما حاجة تقضى من ربكم، فلا حرج على الحاج المعتمد أن يبيع ويشتري ملكة وفي الطريق، لا حرج في ذلك. وكانت عكاظ ومجنة من المجال أسواق الجاهلية، فلما عندهم الله الإسلام ودخل الناس في الإسلام تحرجوا، لا يسأل الله العافية، لا يسأل فيما تتوضا بربهم، فلا حرج على الإنسان يبيع يشتري في مكة وفي المدينة وفي الطريق، وإن كان أتى بالحج أو العمرة، وفق الله جميعا. كثير من الأخوة قادمين خارج المملكة يأتي بأداء العمرة، ويقول: أريد أن أخذ عن والدي أو والدتي أواخي عمرة، يقول من أين أحرم؟ كان يتلعن أو من الميقات؟ من تلعن أو من عرفات أو تلعن أو مجرانة، لأنه قد دخل بحرم شرعي من الميقات، مثل أخرى عشان التلعن، لأنه قد دخل بحرم شرعي من الميقات، صحيح في نفسه، هذا المحرم في المكان حرم لن تأخذ، يعني خارج الحرم، لكن ما يزال في الميقات، من عرفات، من مجرانة، من تلعن يسمونها العمرة الآن. الله إليك، قوله صلى الله عليه وسلم التي أجره هذا لا يعملها، يكون حطوه وتساعده وتمنع عنه والصديق والصديق أحمد كله فلها حجه ما هي لا حجة حجة هذا الحجة هو أجر حجة الله إليك العمرة ولا يخلع الله حجة وأراد أن يأخذ حجة يعني أن في شيء لما لكن قصته الحج ما قصته طبعا في الدنيا الرابع في الدنيا ما في شيء لما لكن قصته الدنيا لا ما ينبغي إلا إذا قصته السعادة به على الحج حتى يحضره في مكة ويحضره من الطواف والشرارات في مسجد الحرام والخير في شركة فيه إذا كان دافع الدين اللهم أعلم ما في قيل لا تحضر الله والسلام عليكم اللهم أعلم وجاءنا هنا فيه كان موجودة هنا معنا فيه في الدعوة أيها موجودة معنا أشياء بسيطة قلت لها أنت قال هي خلاص الصلاة نحن أنت وجه عند مكتب الدعوة فتكون كلامكم محمد نحن أنت وجه عند مكتب الدعوة سيادة عبد الحمد الحمد الجامع كبير مكتب الدعوة يعني لوحة لوحة يسر كلام فتكون فيه اللهم الله وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد هل هو دليل على ان المرأة تلبسه الصحابية تلبسه كدليل على الستر؟ لا يستعمل الستر لكن في الحرام لا يلبس من نقاط في الآية فلا يلبس هل هو من واجبات الستر؟ عند الرجال هم يجوز في الغرفة لا استطاعت بها ولا مسلحها ولا لا لا يجوز من الغرفة هل في دليل على ان القصاص يجب ان تلبسنا؟ هم يقول لا لا يجب لا تستر يدها ولا القصاص ولا لم تستر يدها بس يجي الآية زواج يعني لو لم تستريدها هل يعتبر خالص؟ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في هذه السورة العظيمة يبين سبحانه وتعالى أن بني آدم في خصال في شر أوقاته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون هم السعداء ويقسم سبحانه على ذلك ويحلف بالعصر والزمان من الليل إلى النهار يقال لها العصر ويقال لهم العصران والله يقسم من أشياء من مخلوقاته سبحانه وتعالى لأنها تدل على عظمته واستحقاقه العبادة كما أقسم بالداريات وبالطور وبالنجم إذا هوى وبسماع ذات الوعود والشمس وضحاها وغير ذلك هو سبحانه يقسم بما يشاء لا احد يتحجر عليه وفيما اقسم بما المخلوقات دلاله على عظمته واستحقاقه العباده وانه رب العالمين وانه الخلاق العليم اما الانسان فليس له ان يحلف الا بربه المخلوق ليس له ان يحلف الا بالله وليس له ان يحلف الا بالله كائنا من كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد اشرف قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا فالحلف يكون بالله وحده المخلوق ليس له حلف إلا بالله لا يحلف بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بأبيه ولا بغير ذلك وكان في الجاهلية يحلفون بآبائهم وأمهاتهم ورؤسائهم ثم نهاهم الله عن ذلك فأمر على يحلف إلا بالرب سبحانه وتعالى وجميع الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا فهؤلاء هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله وحدوا الله وصدقوا رسله وآمنوا بما أخبر الله به ورسوله ثم آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله حقا إلى جميع الناس لا افتقر إليه الجن والإنس وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من القيامة والجنة والنار وغير ذلك مما كان وما يكون قولهم مؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله ثم عملوا ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأطاعوا أوامره وانتهوا من نواهيه هؤلاء الرابحون هم الأمناء هم السعداء. ثم مع إيمانهم وعملهم الصالح تواصلوا بالحق لأن يتناصحون ويتواصلون بالحق يتواصلون بطاعة الله ورسوله يتواصلون بفك ما نهى الله عنه ورسوله والأمر الرابع هو الصبر يتواصلون بالصبر أيضا لأن هذه الأمور تحتاج إلى صبر. فالمؤمنون الصادقون الرابحون هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا آمنوا بأن الله معبودهم الحق وخصوه العبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وإلى ذلك كله لله وحده خصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه وصدقوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وصدقوا الرسل وصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم مع الإيمان والتصديق عملوا وأطاعوا الله وتركوا نهيه وأطاعوا أمر الله وتركوا نواهيه سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المؤمنون وحدوا الله وصدقوه وعملوا بما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام وانقادوا بالعمل فأطاعوا الأوامر وتركوا النواهي عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وتواصلوا في ذلك بالحق فيما بينهم تناصحون يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يدعون إلى الله هذه نسبة أهل الإيمان الرابحين. وأمر الرابع هو الصبر يتواصلوا بالصبر أيضا فيما بينهم حتى يؤدوا أمر الله وحتى ينصحوا عباد الله وحتى يدعوا ما حرم الله وحتى يستقيموا على دين الله جميعا الرجل مع أخيه مع جاره مع جليسه مع غيرهم من إخوان المسلمين ينصح ويوصي بالحق ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر هذا هو طريق هذا هو الطريق الذي به النجاة والعصمة هذا هو طريق السعادة هذا هو الصراط المستقيم توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والتناصح بذلك والتواصي بذلك والصبر على ذلك. ولهذا قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر الجنس الإنسان من بني آدم وهكذا جن كلهم بخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بالله ووحدوه وخلصوا له العبادة وآمنوا بما أخبر به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك يعني صدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله ثم عملوا فأدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله وتواصوا فيما بينهم بالحق فيما بينهم يتناصحون ويتواصون بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله ومع هذا يتواصلون بالصبر ايضا يصبرون على ذلك في جميع الاوقات. هؤلاء هم الرابحون هم السعداء اصحاب هذه الصفات الاربع. نسال الله بان واياكم منهم وان يثبتنا واياكم على دينه وان يعيننا واياكم من ظلمات الفتن. والناس في اشد الحاجه الى التواصل هذه من دار العمل دار الجهاد دار الخطر فاغلب الخلق في طاعه الهوى والشيطان وما اكثر الناس ولو حرصت من المؤمنين وقليل من عباد الشكور. فالواجب على المؤمن ان يحرص على صحبه الاخيار والتواصل معهم بالحق والصبر على ذلك لعله ينجو في هذه الدار الخطيره لعله ياتي الموت هو على طريق السلامه طريق النجاه. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.